قال رحمه الله: أخبرنا المسعودي، وتقدم معكم فيما سبق أنه مختلط، عن قتادة عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه كان إذا قام إلى الصلاة يغض بصره وصوته ويده فيقبل على صلاته ويخفض بصره ولا يلتفت إلى شيء. وهذه هي السنة، أن الشخص يغض بصره في صلاته وينظر إلى موضع سجوده ولا يكثر الالتفات إذا كان قائما وعند ركوعه أيضا، وأما عند جلوسه للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه التي يشير بها، وأما في غير ذلك فينظر إلى موضع سجوده، فيغض بصره عن كل شيء ويغض طرفه عن كل شيء ويقبل على صلاته. فهذه سنة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأثر فهو ضعيف لا يثبت، فهو موقوف وفيه انقطاع. أبو مجلس لاحق بن حميد وأيضا أبو عبيدة، أبو مجلس معروف ثقة، لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وهو كما ترى عن أبي عبيدة عن عبد الله وهو لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع وأيضا فيه ضعف، أو الأثر منقطع وفيه ضعف. كيف؟ نعم، هذا إذا كانوا خلف إمامهم ويحبون الاقتداء به فإنه ينظرون إلى حركاته، كما فصل بذلك بعض أهل العلم. فإذا كان الإمام يقتدى به ويحبون أن يروا حركاته فإنه ينظرون إليه، كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا اضطراب لحيته، اضطراب لحيته. فإذا كان من هذا الباب في جماعة فإن المأموم ينظر إلى إمامه، وإذا كان منفردا فينظر إلى موضع سجوده، وكذلك إذا كان إماما فالإمام والمنفرد ينظران إلى موضع سجودهما، والمأموم عند بعض أهل العلم ينظر إلى إمامه، كما جاءت في بعض الروايات أنهم كانوا ينظرون إلى رسول الله وكانوا يذكرون اضطراب لحيته في صلاته. هذا يدل على أنه ما كان ينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى الإمام، لأن الإمام قدوة ويحبون أن يروا أفعاله ليعملوا بها. وقد تقدم معكم أمس أنه ارتقى المنبر ليتعلموا صلاته، ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليتعلموا صلاته. فإذا نظر المأموم ليتعلم صلاة الإمام يكون جاهلا، والإمام من أهل الفقه لا بأس بذلك. فبعض أهل العلم يستثني من هذا الحكم المشار إليه آنفا، النظر إلى موضع السجود المأموم، فإنه ينظر إلى الإمام، كأن البخاري على هذا، انظر لنا البخاري إيش بوب عنه، كأنه يرى أن النظر بالنسبة للمأموم إلى الإمام، وبالنسبة للإمام المنفرد إلى موضع السجود. وقوله يغض بصره يقال غض طرفه أي خفضه، وغض من صوته ويقال أيضا غض من صوته، وكل شيء كففته فقد غضضته. غض بصره يغض بصره أي كف بصره فلا ينظر إلى شيء. وليس المراد بغض البصر تغميضه، وإنما المراد صرف البصر عن الرؤية والتشاغل عنها، هذا هو المقصود بقوله أنه كان إذا قام إلى الصلاة يغض بصره، أي أنه يكفف بصره عن الأشياء التي تلهي عن صلاته وتشغله عن صلاته ويبعد البصر عنها حتى لا يشغل عن صلاته. وليس المراد بغض البصر تغميضه، فلا يستدل بهذا الأثر مع ضعفه كما سمعتم على جواز تغميض البصر، وإنما المراد بغض البصر هنا أي صرف البصر عن الرؤية والتشاغل عنها، يتشاغل عن الرؤية ويقبل على صلاته. ومنه قوله تعالى يغض من أبصارهم، أي لا ينظر للنساء ويتشاغل عن الرؤية إلى النساء، فإن هذا يضرهم. وهكذا المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ليس معنى أنها تغمض عينها ستقع في حفرة، تقع في حفرة وتتضرر، لكن تشغل عن هذه الرؤية التي تضر وتصرف بصرها عنها وتتشاغل بغيرها، تتشاغل بغيرها. فغض البصر كما تعلمون مكروه باتفاق العلماء إذا كان لغير حاجة، اتفق أهل العلم على أن غض البصر في الصلاة مكروه لغير حاجة، وأما للحاجة ففي خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمصلي أن يغض بصره للحاجة أو لا يجوز، وأما لغير ما حاجة فمكروه باتفاق أهل العلم، لأن فيه تشبها باليهود على ما يذكر عن الثوري ومجاهد وأحمد وغيرهم من أهل العلم، أن اليهود هم الذين يغضون أبصارهم في عباداتهم، ونحن نهينا عن التشبه بهم. وهكذا أيضا خلاف السنة، وهكذا أيضا ربما جر الشخص إلى النوم، فهذه ثلاث علل في كراهة غض البصر، أنه ربما يكون مدعاة للنوم، وهكذا أيضا فيه تشبه باليهود على ما ذكر عن سفيان وعن مجاهد وعن أحمد، فإنه كره غض البصر وذكر هذه العلة. وهكذا أيضا لأنه خلاف السنة، فهذه ثلاث علل يكره لأجلها غض البصر في الصلاة، فمن يعيدها؟ تشبه اليهود، خلاف السنة، نعم أحسنت، قد يؤدي به غض البصر إلى النوم، أحسنت، فإنه مظنة النوم، فعلى هذا لا يغض بصره في الصلاة. هذا محل اتفاق هنا، إذا كان يغض بصره لغير حاجة اتفق العلماء على الكراهة، وأما إذا كان للحاجة ففي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى غض البصر مطلقا، جاء عن أحمد وجاء عن مجاهد وجاء عن الثوري وجاء عن أكثر أهل العلم أن غض البصر يكره، وأطلقوا الكراهة فيه، وعللوا الكراهة بالعلل السالفة الثلاث المتقدمة، مظنة النوم، تشبه باليهود، وهكذا خلاف السنة، فأطلقوا الكراهة وأن غض البصر مكروه، وهذا نقل عن مجاهد وهكذا عن الثوري والليث وأحمد وأبي حنيفة وبعض الشافعية، بل نقل عن أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، وأنه للحاجة والمصلحة يجوز، لا بأس بذلك، إذا كانت هناك حاجة لغض البصر كان يكون أمامه زخارف ربما يشغل بها، أو أمامه طفل يفعل حركات ربما إذا نظر إليه يضحك في صلاة لحركات الطفل، وبعض الأطفال لهم حركات ربما يضحك المصلي إذا رأى أمامه وهو أمام قبلته ويفعل بعض الحركات، فقالوا للحاجة لا بأس أن يغض بصره. وهكذا أيضا لتحصيل الخشوع، لمصلحة تحصيل الخشوع، إذا رأى من نفسه أنه إذا غض بصره خشع فلا بأس أن يغض بصره، وإذا رأى أن في فتح العينين يتوفر الخشوع له فتح عينيه. هذا تفصيل ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد، أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعا بفتح العينين فهو أولى، وإن كان أخشع له تغميض العينين فهو أولى، فهو أولى لوجود ما يشغله أمامه أو لأجل تحصيل الخشوع. هذا تفصيل ابن القيم، وأيضا عليه العز بن عبد السلام والشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم يرون أنه إذا كان سيتوفر الخشوع بهذا المعنى، لا يعني قصي إذا كان سيتوفر خشوع بفتح العينين يفتح عينيه، وهذا هو الأصل، وإذا كان هناك أمام ملهيات زخارف ويشغل بها وربما يذهب عنه الخشوع إذا فتح عينيه، قالوا لا بأس أن يغمض العينين. هذا قول ابن القيم رحمه الله. وأما أنه يغمض لتحصيل الخشوع فقط، هذا ما عليه دليل، يقول أنا إذا غمض سيحصل لي الخشوع وإذا فتحت ما يحصل لي الخشوع، هذا موصل، نقول له إذا غمضت لأجل الزخارف التي أمامك ولأجل المنهيات التي أمامك هذا شيء آخر، وأما أنك تعتقد أنك إذا غمضت توفر الخشوع وإذا لم تغمض لا يتوفر الخشوع، هذا يخشى أنه من تلاعب الشيطان بك، من تلاعب الشيطان بك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه في الصلاة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة تغميض العينين في الصلاة، هل يشرع أو لا يشرع؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أولا محل اتفاق، لغير حاجة لا يشرع مكروه، تغميض العينين لغير حاجة في الصلاة مكروه. ثم اختلفوا في الجزئية الثانية، تغميض العينين للحاجة وللمصلحة هل يشرع أو لا يشرع؟ فذهب ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان أكثر خشوعا بفتح عينيه فتح عينيه وهذا هو الأولى، وإذا كان أخشع له تغميض العينين غمض عينيه لوجود ما يشغله عن صلاة من تزويق وزخارف وغير ذلك. نقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة، قال: وذهب بعض العلماء إلى جوازه للحاجة والمصلحة. قال ابن القيم كما في الزاد إن الإنسان إذا كان أكثر خشوعا بفتح العينين فهو أولى، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعا، بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشريعة، إلى مقاصد الشرع وأصوله، من القول بالكراهة. هذا قول ابن القيم في الزاد الأول 83 و200. وممن قال بجوازه الحاج العز بن عبد السلام في فتاويه، ومن المعاصرين الفوزان. وهكذا قال العثيمين رحمه الله: قد سئل ما حكم تغميض العينين في الصلاة عند القراءة وعند دعاء القنوت حتى يحصل الخشوع في الصلاة؟ قال رحمه الله: تغميض العينين في الصلاة ذكر أهل العلم أنه مكروه إذا كان هناك سبب، مثل ذكر أهل العلم أنه مكروه إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أمامه شيء يشغله، أو أنوار ساطعة قوية تؤثر على عينيه، يكون أمام أميال ولمبات قوية الأضواء، وربما إذا نظر فتح عينيه توجعه في عينيه، فإذا غمض لهذا المعنى لا بس. إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أمامه شيء يشغله أو أنوار ساطعة قوية تؤثر على عينيه، ففي هذا الحال يغمض عينيه درءا لهذه المفسدة. وأما ما يدعيه بعض الناس من أنه إذا غمض عينيه كان أخشع له في صلاته، فأخشى أن يكون من تلبيس الشيطان ليوقعه في هذا المكروه من حيث لا يشعر، ولو عود نفسه على أن لا يخشع إلا إذا غمض عينيه، فهذا هو الذي يجعله يخشع في حال تغميض العينين أكثر مما يخشع لو كانت فاتحا لعينيه. نعم، على حسب ما عود نفس الإنسان، ربما يعود نفسه على أن الخشوع لا يتوفر إلا بالتغميض، فلا يتوفر عنده إلا بالتغميض، ولو ترك هذا وعود نفسه على فتح العينين سيكون الأمر كما سمعتم أنه يخشع وإن لم يغمض عينيه. فتغميض العينين لغير ما حاجة مكروه، أما للحاجة فالأولى خلافه، وأن لا يغمض الشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه تغميض العينين في صلاته، هذه سنة رسول الله، والشخص يجاهد نفسه وإن كانت أمام زخارف وأمامها لا يعتاد على التغميض ولا يغمض عينيه، يجاهد نفسه، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك ولا تغمض عينيك، ولو كان أمامك ما كان زخارف وغير زخارف، جاهد نفسك وأقبل على صلاتك وتمعن القرآن الذي تتلوه، وهكذا ما تقوم به من أذكار الصلاة أمعن النظر فيها وتفكر فيها بإذن الله، مع الأيام لا تبالي بهذه الزخارف التي أمامك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم، ما غمض عينيه عليه الصلاة والسلام وأمامه زخارف، ما غمض عينيه، بل بعض الصلاة قال: خذوها اذهبوا بها عني وأتوا بغيرها ما لا يلهيني في الصلاة. وهكذا قال لعائشة: أميطي عني قرامك فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي، أميطي عني قرامك فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي، ولم يغمض عيني مع وجود تلك التصاوير التي أشار إليها، فيجاهد نفسه ولا يتعود التغميض، وإن كان أمامك ما كان جاهد نفسك والله سبحانه وتعالى يعينك، فهذا خلاف السنة، وكما سمعت ربما مضنا للنوم. وهكذا أيضا فيه تشبه باليهود على ما نقل عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، فلا تتعود التغميض ولو كان أمامك زخارف. فالقول الصواب أن الأصل في التغميض مكروه مطلقا، هذا هو الأصل أنه يكره، فلا يغمض الشخص إلا لحاجة ملجأة، لحاجة ملجا، أما وفي الأمر سعة ويستطيع أن يجاهد نفسه أنه لا يغمض لا يغمض. هذه هي السنة. نعم، ربما يمر بين يديه، يعني مفسدة في التغميض، ما في مصلحة. إن قالوا في مصلحة فيه أيضا مفسدة، ربما امرأة فسدت صلاته، أما الرجل تنقص الصلاة، لكن مع مرور المرأة ذهبت الصلاة. وربما يمر كلب، ويمر أيضا حمار، كلب أسود وهكذا حمار، وتقطع الصلاة وأنت بعد التغميض الصوفي، ربما ما تراهم. فهذا ما يصلح، ما يصلح هذا، ولا سيما التغميض الذي يزعمون أنه يوفر الخشوع ويتماوت به الشخص في صلاته، هذا ما هو، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كراهة التغميض مطلقا، وأن الشخص لا يغمض صلاته، يجاهد نفسه. رسول الله جاهد نفسه مع وجود تلك الخميصة ومع وجود ذلك القرام، جاهد نفسه عليه الصلاة والسلام. وأزل ما كان أمامك ما تستطيع أن تزيل، أزله مما يشغلك، وما لا تستطيع أن تزيله كالمساجد التي ليس لك سلطان عليها، فيها بعض الكتابات وبعض الزخارف، جاهد نفسك وأقبل على صلاتك، واجعل بصرك ترمي به إلى موضع سجودك وتشغل بالقراءة. أما تغمض على كل شيء تغمض، هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من صنيع من سمعت على ما ذكر عن سفيان وعن أحمد وعن الثوري أنهم صنيع اليهود، ونحن مأمورون بخلافهم. فإذا قول عبد الله هنا، أو ما يروى عن عبد الله أنه كان إذا قام إلى الصلاة يغض بصره، ما معنى يغض بصره؟ أي يكف بصره عما يشغله، وليس المراد بغض البصر تغميضه، وإنما المراد أنه يصرف البصر عن الرؤية والتشاغل بها، أو التشاغل ويتشاغل عنها، يصرف بصره عن الرؤية ويتشاغل عنها، وهذا الذي ينبغي. أما يغمض لا يغمض. فما هو محل اتفاق عند أهل العلم في مسألة التغميض؟ لغير حاجة أنه مكروه، وللحاجة فيه خلاف. قال رحمه الله: قال إغماض العينين في الصلاة. ورد في النهي عنه حديث ضعيف عن ابن عباس: إن قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. أخرجه الطبراني في الكبير في إسناد مصعب بن سعيد أبو خيثم المصيصي. قال ابن عدي: يحدث عن ثقات المناكير ويصحف عليهم، ثم ساق هذا الخبر منها. قال ابن القيم: لم يكن من هدي تغميض عينيه في الصلاة، ثم ذكر عدة حديث تفيد مجموعها العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، وله التفصيل السابق بعد أن ذكر خلاف أهل العلم، واختلف أهل العلم في تغميض العينين في الصلاة، والصحيح وفصل التفصيل المتقدم الذي أشرنا إليه آنفا. ولذلك كان مذهب الجمهور الكراهة، ورخص فيه مالك. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، حيث يغمضون عيونهم، وقيل أيضا أنه من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون حوله ما يشغله، لو فتح عينيه فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المسألة، ودر المفاسد مقدم عندهم على جبل المصالح، كما يقول ابن القيم، بل هذا يعني أقرب إلى مقاصد الشريعة. والذي أتى بمقاصد الشريعة وأتى بالشريعة رسول الله ولا يعلم عنه أنه يغمض عينيه مع وجود ما يشغله، مع وجود ما يشغله لا يعلم عنه أنه غمض عينيه، بل أذهب أو أزال تلك الخميصة وأتى بالمجانية وقال لعائشة: خذ القرام، هذا أشغلني في صلاته وتصاويره، في صلاتي وتصاويره لا زالت تعرض علي. هذا يدل على أنه ما كان يغمض، يجاهد نفسه. أنا أنصح إخواني وننصح أنفسنا، نجاهد أنفسنا، لا نتعود التغميض في الصلاة والتماوت في الصلاة، ويضحك علينا الشيطان. جاهد أنفسنا والله سيهدينا. رسول الله ما كان يغمض ونحن لا نغمض. فهذه المصالح الذي دعوها، الذي أتى بالمصالح والمفاسد ونهى عن المفاسد، دعا إلى جلب المصالح ونهى عن ونهى أو دعا إلى درء المفاسد وجلب المصالح، هو رسول الله، ولا يغمض في الصلاة. نعم. نعم الشيطان أيضا كذلك، هذه أحاديث كثيرة تدل على أنه ما كان يغمض عينيه، تناول العنقود وغير ذلك كله في الصلاة، هذا يدل على أنه كان يفتح عينيه. لكن إذا رأى أنه ما يستطيع أبدا، ما يستطيع الطفل أحيانا يا جماعة يفعل حركات ربما يضحك الشخص إذا بقي ينظر إليه، فإذا رأى نفسه يأس وتعب من نفسه جاهد هكذا ربما يضحك، فهذا شيء آخر، ولا يتعود هذا الشيء، لا يتعوده. أما على كل شيء غمض هذا ما هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع، فهل تفوتني، هل تفتونني بأن أغمض عيني؟ الجواب لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان قد يعبد أو الشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك، فلا يوسوس من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه. فنقول: افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، وأما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا، لأن هذا من الشيطان، انتهى من الممتع. وهذه من رسالة أخينا الشيخ حسن حفظه الله بن شعيب، وهي رسالة التسهيل والإيضاح لكيفية الصلاة، رسالة مختصرة مفيدة فيها فوائد طيبة، نقلا عن العلامة العثيمين، وقد ذكرنا تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لا يغمض مطلقا. قال رحمه الله: أخبرنا المنهال ابن خليفة عن سلم بن تمام عن داود ابن أبي صالح قال: من أنصت في صلاته نصت له، ومن أعرض أعرض عنه. وهذا موقوف على داود بن أبي صالح وهو مجهول، وفيه قال منهال بن خليفة مجهول أيضا، لا يثبت هذا الأثر، لكن قد جاء ما يدل عليه كما سيأتي. قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله ابن أبي لبيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قال: إذا قام العبد في صلاته فأقبل عليها أقبل الله عليه، وإذا انفتل انصرف عنه. وهذا الأثر يقول عنه موقوف على كعب الأحبار بسند صحيح، وينظر عن عبد الله بن ضمرة هل سمع من كعب الأحبار، فإن الرجل لا يتحرى الانقطاعات ولا ينتبه لهذا الشيء. عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار هل سمع عنه؟ فإنه معن عنه الحديث أو الأثر معن عنه، لكن قد جاء ما يشهد له، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام أحدكم إلى صلاته فإن الله ينصب وجهه إلى وجهه فلا يبصق أمامه قبل وجهه، فهذا يدل على الشخص يقبل على صلاته، إذا قام العبد أقبل الله عليه أو فأقبل عليها أقبل الله عليه، فإن الله ينصب وجهه إلى وجه المصلي فلا يبصق أمامه، يقبل على صلاته ولا يلتفت لا يمين ولا شمال ولا كذلك يفعل ما جاء التنصيص على كراهته. وهكذا أيضا أمر الالتفات، سئل رسول الله عن الالتفات فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجاء أيضا عن أبي ذر ومن أهل العلم من يحسنه بالشواهد: لا يزال الله مقبلا عن العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا انصرف وجهه انصرف عنه، فإذا انصرف وجهه انصرف عنه. وحسن بعض أهل العلم بالشواهد نحو هذه التي ذكرناها وهو قابل للتحسين. وأيضا ما سمعت من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، بل ينظر هل هو في الصحيحين أم في صحيح البخاري، فهو صحيح البخاري: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فهذا الحديث ثابت، وقد بوب البخاري باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا، باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا. نعم، فإذا كان الالتفات للحاجة فليس من اختلاس الشيطان الذي يختلسه من صلاة العبد، هذا لا بأس به. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان لا يلتفت في صلاته، فلما صفق أو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وصفق له وكان لا يلتفت في الصلاة فرأى أنه يلتفت في هذا الموضع، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأحب أن يرجع فقال مكانك فرجع، أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجانبه، وكان يصلي بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبلغ، فالتفت ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث سهل في الصحيح، التفت أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما صفق له، وكان لا يلتفت قبل ذلك، فالالتفات للحاجة لا بأس، إذا التفت الشخص للحاجة ما فيه مانع، وأما لغير الحاجة فهو اختناس يختلسه الشيطان من صلاة المرء، ومع التفاته رفع يديه وحمد الله، رفع يديه وحمد الله لما قال له رسول الله مكانك، فلا بأس بالتحميد إذا شم إذن العطاس ما فيه مانع، إذا عطس الشخص وحمد الله في صلاته يرجى أنه لا بأس، فإن أبا بكر لما قال له رسول الله مكانك رفع يديه في الصلاة وحمد الله، التحميد في الصلاة للسبب أو لسبب ما فيه مانع. فالحاصل من هذا هو ما تقدم يا أخوان أن الإنسان يقبل على عبادة الله جل وعلا ويقبل على طاعته ويقبل على صلاته ولا يلتفت ولا يتحرك في الصلاة، وقد سمعت الآثار التي ساقها عبد الرزاق وساقها ابن أبي شيبة وأيضا عند البيهقي وغيرهم من أهل العلم فيما كان عليه حال الصحابة وما كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله على صلاته، هذا هو الأصل، فلا يلتفت إلا للحاجة. نكون بهذا انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله ندخل في باب آخر.